بالصدر العاري قاوم بالجرح النازف قاوم بالصدر العاري قاوم بالجرح النازف أنت الطفل الأسطورة والمجد الآتي الزاحف قاوم بالصدر العاري قاوم بالصدر العاري قاوم بالجرح النازف قاوم بالصدر العاري قاوم بالجرح النازف أنت الطفل الأسطورة والمجد الآتي الزاحف قاوم بالصدر العاري يا طفل الأمس الباكي يا شمس الصبح الباسل ليعود الطير الشادي ويذوب الليل الفاحل يا طفل الأمس الباكي يا شمس الصبح الباسل ليعود الطير الشادي ويذوب الليل الفاحل ويغني الفجر طيورا تشدو بالنهر الجاري قاوم بالصدر العاري قاوم بالصدر العاري قاوم بالجرح النازل قاوم بالصدر العاري قاوم بالجرح النازل أنت الطفل الأسطورة والمجد الآتي الزاحف قاوم بالصدر العاري أشهدت العالم أنك أصل بعودا وقواما تتحدى القهر سلوفا وتخيم الليل قياما أشهدت العالم أنك أصل بعودا وقواما تتحدى القهر سلوفا وتخيم الليل قياما تتأبى النوم وأرضك تصلى بلهيب النار قاوم بالصدر العاري قاوم بالصدر العاري قاوم بالجرح النازل قاوم بالصدر العاري قاوم بالجرح النازل أنت الطفل الأسطورة والمجد الآتي الزاحف قاوم بالصدر العاري يا أملا هل ولاحا وعبيرا هاج وفاحا عصفور أنت ولكن أمهضت السطر جناحا يا أملا هل ولاحا وعبيرا هاج وفاحا عصفور أنت ولكن أمهضت السطر جناحا قاوم فالنصر حليفك والحق بظلك ساري قاوم بالصدر العاري قاوم بالصدر العاري قاوم بالجرح النازل قاوم بالصدر العاري قاوم بالجرح النازل أنت الطفل الأسطورة والمجد الآتي الزاحف قاوم بالصدر العاري